بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مفهوم العبادة، وذلك من خلال ما يلي: أولا، تعريف العبادة لغة واصطلاحا. أما تعريف العبادة في اللغة فهي التذلل والخضوع، فيقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام. ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف ناقته: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. فقوله فوق مور معبد أي فوق طريق مذلل من كثرة السير عليه. أما تعريف العبادة في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعريفات، ومنها ما يلي: عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعرفها ابن القيم بأنها كمال المحبة مع كمال الذل، وقال في نونيته المشهورة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعرفها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعدة تعريفات، ومنها قوله: العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله، فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة، فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها. وعرفها بتعريف ثان فقال: العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك. انتهى كلامه. ومما ينبغي التنبيه عليه معاشر المستمعين الكرام أن العبادة تطلق إطلاقين: الأول الفعل الذي هو التعبد، الثاني المفعول وهو المتعبد به أو القربة. مثال ذلك الصلاة، ففعلها عبادة وهو التعبد، وهي نفسها عبادة وهي المتعبد به. فعلى الإطلاق الثاني تعرف العبادة بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى الإطلاق الأول وهو الفعل الذي هو التعبد تعرف بالتعريف الثاني والثالث، وهما تعريف ابن القيم الذي قال فيه: هي كمال المحبة مع كمال الذل، وبتعريف الشيخ السعدي الذي مر. أما التعريف الرابع الذي قال فيه السعدي رحمه الله: العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح إلى آخر ما قال في التعريف الذي مضى ذكره، فإنه يشمل الإطلاقين الفعل والمفعول، أي الفعل الذي هو التعبد والمفعول وهو المتعبد به أو القربة. ومن التعريفات للعبادة أيضا أن يقال: هي الأعمال الصالحة الإرادية التي تؤدى لله تعالى ويفرد بها، وهذا يشمل الإطلاقين أيضا. ومما ينبغي التنبيه عليه أن يفرق بين العبادة وتوحيد العبادة، فالفرق بين العبادة وتوحيد العبادة ظاهر، فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها، أما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له. معاشر المستمعين الكرام، العبادة لها أنواع كثيرة، فبعضها قولي كشهادة أن لا إله إلا الله، وبعضها فعلي كإماطة الأذى عن الطريق، وبعضها قلبي كالحياء والمحبة والخوف والرجاء وغيرها، وبعضها مشترك كالصلاة مثلا، فإنها تجمع ذلك كله. ومن أنواع العبادة زيادة على ما مضى الزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الحيوان والأيتام والمساكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والدعاء والذكر والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والتوكل والتوبة والاستغفار. وهذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. فهذا شيء من أنواع العبادة. أما أقسام عبودية الخلق لله تبارك وتعالى فتنقسم تلك العبودية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبودية عامة ويشترك فيها كافة الخلق، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية الربوبية، فالخلق بهذا الاعتبار كلهم عبيد لله مربوبون له. القسم الثاني من أقسام العبودية العبودية الخاصة، وهي عبودية الألوهية، وهي عبودية عباد الله الصالحين، وهم كل من تعبد لله بشرعه وأخلص في عبادته. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولهذا أضافهم إلى اسمه إشارة إلى أنهم وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، وهذه إضافة تشريف. القسم الثالث من أقسام عبودية الخلق لله عز وجل عبودية خاصة الخاصة، وهي أيضا عبودية الألوهية، وهي للأنبياء والمرسلين الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحد في عبادتهم لله. قال تعالى: واذكر عبادنا. وقال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه أقسام عبودية الخلق لله تبارك وتعالى. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول تعريف العبادة لغة واصطلاحا، وحول أنواع العبادة وعبودية الخلق لله تبارك وتعالى. فإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.